الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تنبيه قبل ابتداء الدرس: من يجد أن الصوت في اليوتيوب ليس واضحا، فهناك قناة التليجرام فيها تسجيل أوضح بكثير، وهناك أيضا ميكسلر، برنامج ميكسلر الصوت أوضح في العادة من اليوتيوب، فيرجى مشاهدة هذا الأمر. هذا كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، واليوم نحن مع الرسالة 11، وانهينا يعني مع العلم رقم 11 وليس الرسالة رقم، يعني هذا العلم رقم 11، وقد مر معنا عدة أعلام، منهم من له رسالة ورسالتين: عباد بن عباد الخواص رحمه الله ورضي الله عنه، رسالته الرملي من مدينة الرملة، وهو فارسي الأصل. قال العجلي: ثقة رجل صالح، وقال عنه أبو حاتم من العباد. وقال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ: كان من الزهاد والعباد ثقة، وهو من أصحاب سفيان الثوري، وسفيان راسله بوصايا عظام. حقيقة يعني تنبيه قبل أن نشرع في الكلام، أن هؤلاء الأخيار العظام نحن أقل من أن نعلق على كلامهم، ولكن الأمر لكي نمر، ونحن في هذه المجالس نحاول نوعا ما أن نتشبه بأهل العلم، وإلا فالله المستعان، يعني تلك دعوة عارية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقرأ، نبتدئ، بسم الله. قال الدارمي، الدارمي هذا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، ليس هو عثمان بن سعيد، هذا صاحب السنن هو المسند حقيقة، هو الناس أسموه سننا من منطلق أنه يشبه السنن مرتب، ولكن الدارمي هو سمى كتابه مسندا على طريقة ابن المبارك، المبارك سمى كتابه مسندا وهو مرتب كالسنن، وهذا خطأ شائع أن الناس يسمونه سنن الدارمي، وهو واقعا اسمه مسند الدارمي، وهو من يعني من طبقة الإمام أحمد ومن شيوخ البخاري، طبعة الداراني سماها مسند، طبعا كان تعبان عليها من ناحية ضبط النص. هو رجل صالح، وهو من صبره، يعني كما قال عنه الإمام أحمد أنه صبر في المحنة وفي الرخاء، فصبر بفتنة القلب خلق القرآن، وعرض عليه القضاء فأبى، وكتابه المسند عظيم حقيقة، هو السنن يسمونه السنن، ومقدمته بالذات تستأهل الإفراد والتعليق عليها، يعني هناك مقدمات عظيمة، مقدمة ابن ماجة ومقدمة الدارمي، هاتان المقدمتان فيهما منافع عظيمة، لكن مقدمة ابن ماجة في جزء منها عقائدي في الكلام العقدي، فيصلح أن تشرح كمتن في العقيدة، وأما مقدمة الدارمي فهي مقدمة تأصيلية في طلب العلم ككل، وفي المنهجية التي يسير عليها الإنسان طالب العلم. والدارمي في كتابه السنن الذي هو أشبه بالمصنفات، أو كتابه المسند الذي هو أشبه بالمصنفات، هو قنطرة بين مصنف أبي شيبة مثلا وبين كتاب السنن لأبي داود، شيء يشبه هذا شيء يشبه هذا، يكثر من ذكر الآثار الموقوفة والمقطوعة. طيب، فكان مما ذكر هذا الأثر، علما أنه عباد بن عباد هذا وتنظر طبقته طبقة الآخذين عن أتباع التابعين، يعني في العادة هؤلاء الناس لا يذكرون كلامهم في الكتب التي تعنى بجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلام التابعين، ولكن لما كان الكلام رائقا غاية وعظيم الغاية، وجمع شيئا كثيرا من كلام الأوائل ورتبه وقربه. خرج الدارمي هذه الرسالة في مقدمة كتابه المسند الذي أصل فيه تأصيل لطالب العلم كيف ينبغي أن يكون، ثم بعد ذلك بدأ يذكر له أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بدأ يذكر له أبواب العلم شيئا فشيئا، طهارة، صلاة، صيام، زكاة، إلى آخر الكتاب. طيب، أخبرنا، يقول الدارمي رحمه الله، أخبرنا عبد الملك بن سليمان أبو عبد الرحمن الأنطاكي عن عباد بن عباد الخواص الشامي أبي عتبة قال: أما بعد، اعقلوا، والعقل نعمة، فرب ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق عما هو عليه ضرر عن الانتفاع بما يحتاج إليه حتى صار عن ذلك ساهيا. يعني هذه الفقرة بحد ذاتها يعني تحتاج إلى درس. قديما العقل عند السلف كان دائما يطلق، من يتحدث في باب العقل؟ لا يتحدث أهل الكلام، الزهاد، العباد. لماذا؟ لأن العقل هو الذي يعقلك عن ما يؤذيك، كما تعقل الدابة. الدابة يوضع لها عقال يعقلها عن أن تجمح وتؤذي نفسها، فربما عقلت عن كثرة الأكل حتى لا تنبشم، وربما عقلت عن أن تسرح تبتعد قليلا حتى ينفرد بها الذئب. فهذا العقل، ولهذا عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد روى مرسل الحسن أن الله عز وجل لما خلق العقل قال له أقبل أدبر، هذا من أقوى مروي في باب العقل، مرسل للحسن، وما الله عز وجل يحاسب الناس على قدر عقولهم. فقديما كان من يتكلم بالعقل هو زهاد، لأنهم أعقل الناس، لأنهم هؤلاء الذين لما شاهدوا الآخرة استحقروا الدنيا. ولهذا كان من ضمن العبارات السيارة على لسان الزهاد، وأخذها عنهم حتى الفلاسفة المتنسكين، لولا الحمقى لخربت الدنيا. لماذا؟ لأن الحمقى هؤلاء هم المتفانون جدا بأمر الدنيا. فهؤلاء تجده يشتغل أكثر من حاجته ويتلف نفسه لأجل غيره، فيحصل ما يعني هو لا يكون رزقه كفافا فقط، وإنما ماذا يفعل؟ يطلب ما فوق حاجته، فيجمع المال مع أنه يكفيه الأقل منه، فيستمر بجمعه ويقلق راحته ويأتي بالمال، ثم هو لا يستفيد من المال شيئا، يعني إذ راحته ذهبت، عمره ذهب. قالوا: فلان جمع مالا، فقال لهم: فهل جمع له أياما لينفقها فيه؟ فهذا أحمق، لأنه يطلب شيء ويبذل شيئا موجودا الآن اللي هو عمره في شيء لا يمكنه ولا يضمن أن ينتفع به، بل كثير منهم يجمع المال لأجل المال كما نرى كثير من الناس، ثم هو لا ينتفع به، يبقى المال لأولاده ثم يتلفونه. هؤلاء يحصل فيهم نوع عمار للدنيا، فقالوا: لولا الحمقى لما عمرت الدنيا، فيعمرونها لي ولك ولغيري، وهم يبقون هكذا حياتهم عائشة في تنغيص. فالزهاد هم العقلاء، حتى قال بعض الفقهاء في فرع لطيف، قال: لو أوصى رجل بثلثه لعقلاء الناس، أين ينفق؟ قال: ينفق على الزهاد، لأنهم هؤلاء أهل العقل. واليوم صار العقل ما هو؟ اتباع زبالات عقول التغريبيين، هذا ما لا علاقة لنا بهؤلاء. قال: العقل نعمة. العقل نعمة من الله، العقل ليس مسألة مجرد موضوع موهبي، بل هو نعمة من الله. قد يكون عند الإنسان ذكاء، الذكاء شيء والعقل شيء. الذكاء هذه تلك القدرات العقلية التي تجعلك إذا نظرت في شيء فهمته، لكن العقل هو الذي يجعلك تميز بين الصواب والخطأ، وهو الذي يجعلك تميز بين الفاضل والمفضول، وبين الخير والأخير، والشر والأشر. هذا العقل، هذا أصلا لا يحيط الإنسان بمنتهاه إلا من خلال الوحي، ولا يبلغ مبدأه إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. كما يروى عن أبي بن كعب في قول الله تبارك وتعالى: نور على نور، قال: ذلك نور. النور في قلب المؤمن يصيب الحق ولم يبلغه النص، فإذا بلغه النص ماذا كان؟ نور على نور، نور على نور. فالعقل نعمة، ولماذا الإنسان ولو كان ذكياً لا يمكنه أن يعقل تمام العقل؟ لأن هناك مضاد للعقل اللي هو الهوى، وهذا الهوى والشهوة والغضب وغير ذلك إذا تسلطت عليك أذهبت عقلك. ولهذا الله عز وجل يقول: في ذلك الآيات لقوم يعقلون. طيب، نجد كثير من أهل الإيمان ليسوا معدودين من عقلاء الناس، كثير منهم لا يدبر معاشه، كثير منهم ليس سيدا في قومه. ثم تجد أن كثيرا من الكفار، كثير من أذكياء الناس مفرطي الذكاء وهو ضال. هو من هذا الباب ليس عاقلا. طيب، كيف مع ذكائه ظل سلب التوفيق؟ جاءت شهوة رياسة، شهوة كذا، شهوة كذا، حجبت عن الحق. ولهذا مثلا عندك حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. النبي قال: وأما نقص عقلها فشهادتها على نصف من شهادة الرجل. طيب، كثيرين ممكن ما يعقل هذا المعنى، ما يفهمه. طيب، نقص عقلها شهادتها على نصف من شهادة الرجل، الموضوع متعلق بالذاكرة، ممكن الموضوع متعلق بأن والله المرأة ما تباشر المال بتدقيق كما الرجل، بسبب أن الرجل عليه التزامات مالية، ممكن. لكن لو تأملت الأمر فيما يعقل أيضا، يعني هذا من ضمن الحكمة. المرأة كونها لا تضبط، أو كونها تشهد شهادة زور، هذا أبعد، المعرة عنها بعيدة في الأمر، لأنها لا تخرج ولا تجابه الناس، ولو خرجت خرجت منتقبة، فالمعرة عليها بعيدة. فقد ممكن إيش؟ ما تهتم بالتدقيق كثيرا، حتى عدالتها لا يمكن القاضي أن يبصرها بدقة، لأنها فما يعقلها عن الوهم أو يعقلها عن شهادة الزور أو يعقلها فيها أقل من الرجل. وهذا المعنى أيضا قائم في العبد. فيقول المصنف: فرب ذي عقل قد شغل قلبه التعمق عما هو عليه ضرر عن الانتفاع بما يحتاج إليه حتى صار عن ذلك ساهيا. هذا أصل عظيم يحتاج إليه اليوم كل مسلم، خصوصا طلبة العلم. ما يسمى باللغة العصرية فقه الأولويات. اليوم تجد المرأة وقد شغل بالجدل، وقد شغل بتتبع الشبهات، وقد شغل بتتبع سقطات فلان وفلان، وقد شغل في متابعة الأخبار السياسية. هذا القوم الذين يظنون أنهم على شيء، فضلا عن الأقوام الذين شغلوا بمتابعة كرة القدم وغير ذلك، وينفقون عقولهم التي رزقهم الله إياها في هذا السياق. تجد مثلا الرجل يتابع تحليلا سياسيا أو مباراة كرة قدم، وتجده جالسا، فإذا خاطبته وجدته يعرف تفاصيل التفاصيل ويسبر ويقسم ويستدل ويقيم كل العمليات العقلية التي تخطر على بالك. ثم ما ينفعه غاية وجوده علاقته مع الله، ضرورياته الخمس على رأس حفظ دينه، هو محجوب، هو مشغول عن هذا. حتى أن كثيرا من الناس ربما يقول لك ادعو لي، وفي داخله ضميمة أن بينه وبين الله وحشة، والله ما يعرف يدعو. رب العالمين ما يوفق الدعاء فيه ضراعة، لأنه محجوب، هو مسكين. يعني بعض الناس ما يرى هذه عقوبة، يعني هذا مرات تكون عقوبة، أنت نسى الله فنسيها، أنت معرض. لو كان في قلبك شيء من الخير قد يأتي الله بك، يعني على الأقل، حتى لو عن طريق ابتلاء، عن طريق شيء. فأناس مشغولة جدا جدا جدا عن معرفة الله، عن معرفة أسمائه وصفاته، عن معرفة أوليائه أنبيائه، كيف تواصلوا معه، كيف محجوبون، لا يفهم، ولكن مقبل على دنيا فلان ودنيا فلان والكافر فلان، كيف حقق تقدما، وكيف فعل كذا وكيف كذا. بل تجد، يعني من المحزن أن إنسانا في قلبه توحيد ومعرفة لله تبارك وتعالى، وعنده القرآن، ويحسن أن يناجي ربه، وفطرته إلى الآن ما تدنست بشيء، وله أمل برحمة الله ومغفرته، يصلي، يصوم، يزكي، يتواصل مع الله تبارك وتعالى، يذكر الله وإن كان يعني ذكران أحيانا. تجد هذا المسلم يحسد كافرا تائها، يعيش حياة كحياة البهائم. والله لأن عنده مستوى مادي شوي أعلى من الله عز وجل. يقول متاع الدنيا قليل، لكن والله نحن كثرنا، كثرناه جدا جدا في قلوبنا، عظمناه في قلوبنا جدا. فصار الاشتغال، هناك كلمة للأجري رحمه الله في كتابه فرض طلب العلم، كلمة عجيبة يعني، في فرض طلب العلم وفي الشريعة، في لما جاء السؤال عن الفتنة التي بين الصحابة، فقال الآجوري كلمة، قال يعني أصلا يعني أما تجد شغلا بمعرفة عبادتك وصلاتك وصيامك عن البحث في مثل هذا في الشريعة؟ يعني أنت العجيب، الصحابة الكرام حياتهم كلها حال اقتداء، أحوال عظام من جهاد وصيام وصلاة وصدقة وبذل وزهد، وحصلت فتنة 6 أشهر. هذه الفتنة 6 أشهر مرضى القلوب يريدون الوقوف عندها ونصف حياة الصحابة هذه كلها، الفتنة اللي ما شارك فيها إلا أقل القليل من الصحابة، ولا ينظر للصحابة الكرام إلا من خلالها. تخيل، هذا خذ الآن، اليوم سيطرت التفكير السياسي على عقول كثير من أبناء الجماعات الإسلامية خطير، حتى صار كثير منهم يعرف من كلام الساسة ومن تنظيراتهم ومن مذاهب الغربيين شتى، هذا ما هي النيو ليبرالية وما هي الليبرالية وما هي الديمقراطية التوافقية وما هي الديمقراطية المركزية وما هي كذا وما هي كذا وما هي كذا، حتى إذا أورد عليه أيسر مسألة أو مسألة من يسيرات المسائل في الزكاة أو في الحج أو في النكاح في الطلاق في أسماء الله وصفاته في القرآن في توحيد الله، ما يحسن، يقول هذا خارج تخصصي. فتجدهم أناس أهل ذكاء، ولكنهم كما قال المصنف شغلوا قلوبهم بالتعمق عما هو عليه ضرر من الانتفاع بما يحتاج إليه، حتى صار عن ذلك ساهيا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإن المرء إما مشغول بهذا أو مشغول بذاك. فاليوم ما يرى من عجائب الخلق من الاحتجاب عن الخالق والانشغال بما دونه عما هو سبحانه، حتى في باب الولاء والبراء، فتجد امرئا يتعدى على أولياء الله فلا يحرك فيهم ذلك ساكنا، يتعدى على الله نفسه لا يحرك ساكنا، يترحم على الملحدين لا يحرك ساكنا، يتلاعب يكذب يتناقض لا يحرك ساكنا، حتى إذا مدح شخصية سياسية سيئة السمعة الكل غضب وانتفض وشتموه ورجموه وسبوه. لا تظنوا هذا هينا، اليوم عند كثير من الناس الطاغوتية صارت منهج حياة، إذ أن حقوق أنفسهم عند أنفسهم أعظم من حق الله تبارك وتعالى، ولهذا صار، وهذا من آثار الانشغال عن الله تبارك وتعالى بهذا. يقول الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، كذا يقول الله. هل هذا اليوم في نفوسنا أن الشرك ظلم عظيم، وننظر لكل مشرك أنه ظالم، أم أننا ندافع عن المشرك والظالم فقط من سلبنا حقنا؟ والله هذه الآية من كتاب الله عز وجل لو آمن بها الناس لرأيتهم يتكلمون بطريقة مختلفة، آمنوا بها حق الإيمان واستغرقت القلوب. يقول المصنف: ومن فضل عقل المرء ترك النظر فيما لا نظر فيه حتى لا يكون فضل عقله وبالا عليه في ترك منافسة من هو دونه في الأعمال الصالحة. قد أحسن المصنف والله. اليوم يوجد الكثير من الناس، هذا من أيام الفلاسفة إلى يومنا هذا، يبحثون في علل الأشياء، يتفكرون في علل الأمور الطبيعية والنفسية، فتجدهم مثلا يتساءلون: لماذا يستهجن الناس كذا؟ لماذا الطويل محمود والقصير مذموم؟ لماذا أسنان الإنسان كذا؟ لماذا أنفه كذا؟ أحيانا يطلبون الحكمة ويجدون حكمة، ولكن ثم ماذا بعد الحكمة؟ أن تسبح الحكيم وتعظمه. الله عز وجل هذه الآيات، لماذا لماذا لماذا، هذا جزء من العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن في القرآن تجد العلم بلما خلقت أنت وما علة وجودك وكيف تتواصل مع الله تبارك وتعالى، كيف يحصل الليل والنهار. لا أقول لك والله الشمس تخرج كذا كذا، طيب آمنا بالله، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ما الذي تنتفع به؟ جاءك وحي يعلمك أن هذا له فائدة في معاشك، حكمة من الله، رحمة تحمده، ثم ماذا؟ لك الصلوات في مثل هذا، ولك صيام يقوم، ولك زكاة تحسب، ولك ولك. فترتبط هذه المعاني بعبودية لله تبارك وتعالى، هذا العلم. أما تجلس أنت، واحد الأخوة أرسل لي مقالا عن أولئك القوم الذين يجلسون يحسبون أعمار النجوم، الذين يسمون الفيزيائيين الكونيين النظريين. فهذا مقال اكتشف أن حسابات السنوات اللي فاتت لأعمار النجوم ومسافاتها كلها غلط. طبعا هذه، طيب هؤلاء انظر أين ينفق عقله. والله رأيت بعض الناس يتخصص في اليعاسيب، متخصص في دراسة حي عسير، واحد متخصص في النمل، واحد متخصص في الحيتان، واحد متخصص في كذا، ثم ماذا؟ وهؤلاء نحن نسميهم علماء، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هذا خلق من خلق الله، تنظر فيه تتفكر آمنا بالله، ثم ماذا بعد ذلك؟ فهؤلاء أخذوا عقولهم كلها للفضل الذي يتكلم عنه المصنف فحسب، وأنفقوه في هذه الأمور واحتجبوا عن الله تبارك وتعالى، ولم يحسنوا أن يتواصلوا معه. ولا أن يطلبوه بأسمائه وصفاته. حتى وقف لهذا الشيخ الإسلام له كلمة جميلة جدا، قال: منتهى علم الفلاسفة منتهى علم الفلاسفة. اللي منهم هؤلاء نسميهم علماء، المنتهى علم الفلاسفة هو مبدأ علم أهل الكتاب. يعني حتى ما جاب المسلمين، المسلمين جابهم آخر شيء. قال منتهى علم الفلاسفة إيش راح يعرف؟ راح يعرف أنه في خالق. طيب هي مسألة هذه معروفة فطريا وحكيم طيب معروف، أنت بس من اليوم جالس تبصر صور الحكمة، ثم ماذا؟ ما يحسن يتواصل مع الله. طيب مما وقع في أمتنا مثلا في أهل الرأي أنهم يكثرون الكلام في مسائل متخيلة متصورة بعيدة عن الوقوع، ويهملون الحديث بما يهمهم الآن، بما يناسب كل مسلم. يعني وعظ الناس مثلا على المحرمات الظاهرة، أنت تجد في القرآن تجد بيانا للأحكام وهذا مهم وضروري، وتجد وعظا. إذا فهمت هذا تفهم كلمة عبد الله بن المبارك رحمه الله لما سمع بعض الحديث في الزهد، فقال يعني قد ألهانا عن هذا الحديث في مسائل الخلع. طبعا الخلع هذا من الدين، أمر مهم هذا في القرآن في سورة البقرة وغيرها، لكن هو يتحدث عن التعمقات التي قد لا تقع أو كثيرة لا تقع، وهذه لا مشكلة أن يعرفها الفقيه ويتعلمها، لا بد له منها، ولكن التعمق بها بحيث ينشغل عما يهمه، عن الأهم، عن تدبر القرآن، عن مشاهدة علاقته بالله تبارك وتعالى، صلاته، صيامه، زكاته، ذكره، بره، إلى آخره، هذا أمر. لهذا الأمر ليست معلومات فقط. يعني اليوم الناس فيهم ناس فيهم خير يأتيك ويستفتيك، يا شيخ هذا حلال هذا حرام، فإن قلت له هذا حرام تركه، وكثير من الناس لا يستفتيك ولا يأتيك أصلا، هو مختوم على قلبه. هذا من الذي يتعامل معه؟ يتعامل معها اثنين، سلطان اذا كان في امور ظاهره، وفي امور حتى السلطان ما يحسن يعني يتعامل معها نهائيا، مثل بعض الغش الباطن، مثل العقوق، مثل كذا، مثل كذا، امور كثيره ما يحسن السلطان. لو كان عادل لن يتعامل معها، وواعظ انسان يذكر الله، مثل يعني ما ينبغي أن يفعل خطيب الجمعة، كل جمعة الناس تروح له، فماذا يفعل؟ يقوم على المنبر ويعظ الناس. كثير من الناس يعرف أن الصلاة واجب ولا يصلي، كثير من الناس يعلم أن النظر إلى المحرمات، إلى النساء مثلا محرم، ومع ذلك يتلف قلبه بالإفراط في النظر. فنحن علينا أن ندرك الفرق بين الفضول وما سواها، فلا يهملن إنسان القرآن والسنة والأثر ثم يطلب الهدى بكلام الفلاسفة والمتكلمين، لا يهمل الإنسان فقه الحديث والأثر ثم يطلب الهدى بكلام متأخرين مذهبيين وأهل الرأي. طيب يقول: أو رجل شغل قلبه ببدعة قلد فيها دينه رجالا دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم البلاء ومن علامات أهل البدع، سبحان الله، أنك تجد لهم كلفا ببدعتهم حتى لكأنها كل الدين. فما تجد رجلا حتى من ختم القلوب، ومما يدل على أن كثيرا من البدع هي من الشيطان، تجد رجلا مبتدعا في مكان الناس فيه يسبون الله، وينتشر فيه ترك الصلاة، وينتشر بلايا، ثم تجد صاحب البدعة هذا كلفا بسب أهل الحق فقط، ولا يبصر هؤلاء الذين يسبون الله إلى جانب، ربما ينكر عليهم مرة ومرتين، ولكن يأتي على أصحاب الحق ويسبهم 1000 مرة مقابل هم هذه المرة والمرتين. لماذا؟ لأن شياطينه تؤزه أزا، لأن هي أصلا مسألة إيش؟ سبحان الله، قلبه انشغل بها. ومن الشك ومن البلاء ومن تلبيس الشيطان تجده في ذلك كالمصاب بداء الكلب. أو اكتفى برأيه فيما لا يرى الهدى إلا فيها، ولا يرى الضلالة إلا بتركها، يزعم أنه أخذها من القرآن وهو يدعو إلى فراق القرآن. هذه هي لعبة أهل البدع منذ زمن. كلمة المصنف هنا يزعم أنه أخذها من القرآن وهو يدعو إلى فراق القرآن تنطبق على كثير من أهل الأهواء. خوارج يدعون أنهم يأخذون من القرآن، وينزلون آيات الكفار وهم مهملون للسنة التي هي أصالة بيان القرآن، ومهملون لفهم الصحابة القرآن ونصوص القرآن التي تخالفهم، حتى بعض أهل الإرجاء طبعا، إلا جماعة مثلا الجهمية وغيرهم، هؤلاء يعترفون أنهم لا يأخذون بالنصوص بشكل ظاهر يرجعوا للعقل. اليوم مثلا جماعة دعاة التنوير يبدأ يقول لك: نريد القرآن، السنة، أبو هريرة، البخاري. بعدين يأتيك يقول لك: للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني هذا نحتاج أن نعالج. طيب هذا قرآن؟ لا أكره. طيب هذا الآن قرآن، أنت الآن أزعجتني منذ اليوم، والله أنا جالس أتكلم أن السنة لا، وأن نكتفي بالقرآن فحسب، القرآن وحسب. طيب حد الحرابة، ما أخباره، قطع يد السارق، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يعني على أساس أنت تجد في القرآن أخبار عن الخوارج مثلا؟ ما تجد بوضوح، يعني بفهمك ما تجد. تجد في القرآن أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك؟ ما تجد. تجد في القرآن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة؟ بكل وضوح هكذا كالوارد في السنة. تجد: أوفوا بالعقود. أوفوا بالعهود، يعني وإن أحد من المشركين استجارك تجد وقتل المشركين حيث ثقفتموه. والعجيب أن تجد المرء فيهم يقول لك: أنا أكتفي بالقرآن، وجالس يسجل محاضرة ساعة، والمحاضرة هذه الساعة لازم الناس تفهمها. طيب ورسول الله قاعد 23 سنة بس هالشكل؟ يعني ما قال ولا كلمة تفسر القرآن وتشرح حتى احتجنا لك أنت بعد 14 قرن. يقول لك أنت لا تحتاج، مثل هذا أبو عرفة يقول لك: أنت ما تحتاج لا للصحابة، لا نحن لا نأخذ، وحتى العبارات كان يطلقها بن حزم: لا نقدم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، لا قول صاحب ولا قول مش عارف ايش ولا كذا ولا كذا. طيب وأصحابك ما يقدمون على قولك أحد، على أساس أن الصاحب ما يعرف قرآن ولا سنة، ولا العلماء ما يعرفون قرآن ولا سنة؟ يعرفون قرآن ولا سنة، لكن مسألة إيش؟ مسألة فهم وإحاطة. والله من يعني استطراد من عجائب دقة الفقهاء، فقهاء هؤلاء يغوصون، غواصون، والله انك تجد لهم استنباطات انت تضرب كفا على كف، تقول يعني نحن كيف اصلا احيانا نتجرأ. يعني كثير من الناس اللي يجلس يعني يحاول ان يزهد، انا اتكلم عن فقهاء الاوائل، فقهاء السلف، لا المضيعين اللي ابتدوا تاخر. في حد يد السارق، قطع السارق في كم يقطع؟ تعرفون الخلاف، ربع دينار ذهب، 10 دراهم فضة. الليث بن سعد لم يكن عنده رحمه الله، لم يكن عنده إلا حديث عائشة، لم يكن يقطع في زمن رسول الله بشيء القليل بس، فأراد أن يضع ضابطا، فنظر لم يكن يقطع بالشيء القليل، إذن يقطع بالشيء الكثير. طيب ما ضابط الكثير؟ ما ضابط الكثير؟ قال كذا وعشرين دينارا. طيب كيف، من أين أتيت بها؟ قال قرأت في القرآن، شوف استعرض القرآن كله، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. قال عددت الغزوات لقيتها 21 فزودت عليها 1. فتأمل أن الرجل لما ما يكون عنده نص ظاهر إيش يسوي؟ يروح يستعرض كل ما عنده من القرآن، كل ما عنده من السنة، وكل ما عنده يستعرض هذا، يمسك كله. ثم بعد ذلك وقد اختلطت النصوص بلحمهم ودمهم، هؤلاء ليسوا شيئا بسيطا، لا أناس تعليمهم الشرع يأخذوه ثقافة من الكتب هو يقرأ هكذا، لا، هذا أصلا هو كان متميز في جيل عامة أهله، حتى أهل الدنيا عندهم ثقافة شرعية. تشوف الخلفاء اللي هم رأس أهل الدنيا، هذا قدري، هذا ناصبي، هذا كذا، عنده ثقافة شرعية لدرجة أنه ما أخذ له مذهب ولو على ضلالة، وهذا يرى جواز كذا، وهذا يرى حرمة كذا، وهذا يرى، وهم الخلفاء، هم رأس الهرم، يعني رأس أهل الدنيا فيما يعتبر. يقول يزعم أنه أخذها من القرآن، وهو يدعو إلى فراق القرآن. يأتيك الله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني هذا كيف؟ يعني الرجل لا تكشف نهائيا، أصلا هو الزينة الخفية لا ينبغي أن تظهر. هذا الآن القرآن، هذا ظاهر القرآن، يروح يجيب لك حديث والله كان النساء والرجال يتوضؤون معا من إناء واحد في زمن رسول الله. طبعا النساء والرجال يعني إيش؟ يعني هو فاهم إنه إيش النساء والرجال، يعني رجل وزوجة، رجل وأمه وكذا، يعني هذه هي، لكن هو يقصد إنه المرأة لا يجلب منها الماء أو إلى آخره. طيب الآن فرضنا أن فهمك الحديث صحيح، أنت كيف تركت القرآن اللي أنت في العادة تتشدق به وتنكر في العادة الأحاديث، ثم فجأة صرت تحتج بالحديث؟ إذن هو الأمر إيش؟ هوى. الله، نعم. شوف هذا سعيد بن جبير نحدث بحديث لا يسمع به يهودي ولا نصراني إلا فلا يؤمن به إلا دخل النار. قال فجعلت أقول فأين تصديقها في كتاب الله؟ شوف قاعد يغوص الآن. وقلما سمعت حديثا إلا وجدت له تصديقا في القرآن، حتى وجدت هذه الآية وما يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال فالأحزاب الملل كلها. طبعا حتى هذا في رد على طروحة حداثية مشهورة اليوم. الله عز وجل يقول كيف يحكمونك وعندهم بعدين رب العالمين يذكر يقول وما أولئك بالمؤمنين، ويجي ناس يقولون مؤمنين. فمثلا إذا أعجبهم الأمر يصير يحتاج حتى بالحديث الباطل، وإذا خاف لما نفع معه لا حديث ولا يترك. والقرآن عندهم حقيقة اكتشفنا بعد سنوات ذوق الغربي هذا الغالب، يعني لو هتلر منتصر بالحرب النازية بالحرب العالمية لكان اليوم عندنا ثقافة مختلفة تماما، لو الصين هذه غلبتنا كان اختلفنا. هذا الآن قراءات شنتوية، قراءات شنتوية للإسلام وقراءات على قولة إبراهيم السكران، وراح تجد قراءة شنتوية للإسلام وتجد والناس يشتغل ب... إيه وتشتغل الناس وتبدأ يوغا إسلامية معنا طلع عندنا إحنا يعني صار عندنا طاقة وعن طاقة كلها إسلامي وكل شيء إسلامي. حتى جماعة الأرض المسطحة طلع يقلدون الناس غربيين عموما هكذا. والله يعني سبحان الله أنه من كثرة ما صار الأمر سامجا بتقليد أعداء الله أنه المرء صار يبحث يعني ما الذي أفعله ولا علاقة لهؤلاء به. أي والله حتى بدأ نشتاق لتلك الأيام لما كنا نجلس في المسجد وواحد يمسك متن تقول يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل. هذا ما قدر ما نقلد فيها أحد نهائيا، هذا أصالتنا، هذا بصمتنا، شمرتنا. لا لا يقول رحمه الله أفما كان للقرآن حملة قبله وقبل أصحابه يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. يعني أنت جاي تتكلم عن القرآن يعني ما في إنسان حفظ القرآن قبلك. يعني هذا الكلام يقول رجل توفي قبل 1200 سنة، اليوم أيضا يأتيك رجل هو أعجمي، أعجمي ملبسا، أعجمي شكلا، أعجمي كل شيء، أعجمي عقلا، جاي من نتاج استعماري، بقايا استعمار، نتاج استعماري يعني عقل نتاج استعماري بس عشان لا حد يفهم غلط. ويجلس يقول كالقرآن ظلت الأمة عن القرآن. طيب هي أمة ثلاث قارات ممتدة، خلافة ممتدة على ثلاث قارات، ومرات خلافتين، ومرات ثلاث خلافات، ومرات أربع خلافات، ومرات خمس خلافات، ما أحد فهم فهمك يعني مو معقولة، وفهمك كله على الثقافة الغربية. يعني أنت متهم تماما. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا حتى الخوارج لما خرجوا يعني شيء عجيب. يعني أنت يقع في عقلك نعليا لا، وعلي وابو موسى يعني ذولا كلهم حفظوا القرآن، يعني كلهم من هؤلاء من الطبقة العليا في الصحابة من حملة القرآن. يعني هم هذولا أعلى طبقة تقريبا في الصحابة، هم هذولا طبقة الراشدين. يعني ابو موسى دونهم شوي، لكن ابو موسى معروف أنه من كبار حفاظ القرآن. يعني علي وابو موسى، وفي المقابل عمرو بن العاص وغيره وشعبه عبد الله بن عمر. هذه حادثة التحكيم كلها صارت يعني بإقرار هؤلاء. يعني مغيرة كان ماشي واسطة بين الطرفين، عبد الله بن عمر تقريبا هم كان وساطة، وعلي وابو موسى، وابو موسى اجتمعوا مع عمرو بن العاص. تخيل عندهم كل هؤلاء كفر وما فهموا القرآن. طيب انت يعني الشيء العجيب صحابة رسول الله، الناس اللي القرآن عليهم نزل، الناس الذين هم أصالة قاتلوا على هذا، هم أوصلوا لك القرآن، يقع في ذهنك أنه لم ينسب للصحابة يعني مخالفة شبهاتية، يعني أنه والله الصحابي خالف القرآن متأولا، حاملنا بالله يعني ممكن، ولا شهواتية إنسان عصى ويبحث، لا كفر. علي بن أبي طالب يقرأ في الصلاة ويقرأ والخارجي يعني يلقنا يعني يذكر بالله فيقول لا أنا الحكم إلا لله. يعني سبحان الله. يعني طبعا هو هذا يعني ممكن يكون تسلية. ولا شك يعني فاليوم مثلا هو الأمر نفسه يعني حقيقة. ولهذا هذا حتى مثلا من ضمن ما قال أيوب كل أهل البدع خوارج، فعلا مو هذا الأصل الخارجي، الاستهانة بحملة القرآن، استهانة بالسلف، استهانة بالأوائل، فعلا كل خوارج حتى في بعض الآيات يعني بعض المعاصرين يأتي تقول له ابن عباس فسر هكذا، يقول أنا لا أترك ظاهر القرآن. كيف لا؟ هو ابن عباس ما ترك الظاهر إلا عنده شيء، يعني مو معقول إن كان ظاهرا. يقول وكانوا منه على منار كوضح الطريق، فكان القرآن إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لأصحابه، وكان أصحابه أئمة لمن بعده، رجال معروفون منسوبون في البلدان متفقون في الرد على أصحاب أهل الأهواء مع ما كان بينهم من الاختلاف. هذا يتكلم عن طبقة التابعين وتبع التابعين وحتى الصحابة، هم يختلفون في فقهيات مع إقرارهم بأن الحق واحد، ولكن هذا اجتهاد سائغ. وفي الفقهيات لما نختلف نختلف في الفروع، ويكون قول الآخر جائزا. أنا لا أرى وجوب الوتر مثلا، فلان يرى أنا أرى صلاة واحدة، هذا يرى صلاة ثلاثة، اللي يرى صلاة ثلاثة ما يرى أنه من الباطل جدا في الدين أن تصلى واحدة، ولكن يقول لك هو لا يوجد دليل، لا يراه ضلالة، لا يراه أمرا مخالفا للقرآن، ولكن يراه أمرا خالف هدي النبي في سيره. أما خلاف مع أهل الأهواء لا، على البدع يرى أنه مثلا في تقسيم هذا كافر وهذا مسلم وهذا كذا وهذا كذا. وتسكع أصحاب الأهواء برأيهم في سبل مختلفة جائرة عن القصد مفارقة للصراط المستقيم، فتوهت بهم أدلاؤهم في مهامه مضلة، فأمعنوا فيها متعسفين في تيههم. طبعا المصنف يتحدث عن في وقته ظهر المعتزل أهل الكلام. أهل الكلام ماذا فعلوا؟ استفتحوا الأمر بأن أرجعوا الأمور للعقول. يعني أنا أنصح طلبة العلم أنهم ينظرون في كتب الفرق في اختلاف المعتزلة، ما كاد يتفقون على حرف من الدين، ثم لا تجدهم يختلفون خلافا يسيرا، فلا بد أن يكفروا تقريبا. يعني هم متفقون مثلا على تكفير النظام، وابو الهذيل نصفهم يكفرونه ونصف لا، وهكذا. ثم إنه لما تعمقوا، هم أصلا بدعتهم لما ظهرت من منطلق التميز عن بقية أمة محمد. يعني هم ضاق بهم حفظ الحديث، ضاق بهم الفقه، ضاق بهم، فأظهروا هذه البلايا التي وجدوها في كتب الفلاسفة وألزموا بها الناس وصاغوها بعقولهم وأزتهم شياطينهم عليها. ثم بعد ذلك صاروا لا يقفون عند حد، فتجد دائما الردود بينهم كثيرة جدا أهل الاعتزال، وسبحان الله قل منها بقي، عامتها ذهب. يعني حتى مثلا الجبائي كان عنده ابن أبو هاشم يكفر أصحاب أبو علي، وكان في بنت هم أخت أبو هاشم تكفر أبوها وولده، وهكذا وماشين. وحتى الخوارج هكذا. لماذا؟ لأنه هذا بلاء في القلب يفرز. هذا حتى حصل للنصارى لما ظهر عندهم هذا اللي يسمونه مارتن لوثر، مع حركة الإصلاح الكنسي، جاء ثار على الكنيسة وجاب 80 خطأ ومش عارف إيش وكذا. الآن هذا مارتن لوثر، الفرق المنتسبة لفرقته هذه البروتستانتية اللي تكثر في أمريكا، أكثر من 200 إلى 300 فرق في أمريكا كنيسة، كل وحدة تكفر الثانية، لأن هي أصلا مبنية على شهوة الاحتجاج والتميز. حتى ما هو أمر معروف نهي عن منكر منضبط، ممكن يكون في بداياته منضبط ثم تأخذه الخصومات إلى ذلك. ولأنه أصل لا ضابط، المرجع عقلي وعقلك لا ضابط. اليوم انظر إلى هؤلاء الحداثيين والتنويريين، ترى طرائق قددة، لأنه لا ضابط. حتى الكفار، حتى كفار الغرب، تجد مثلا في هذه البلاد يا أعوذ بالله، الزنا باللي عمرها 13 سنة مقبول. في هذه البلاد الزنا اللي في عمرها 13 سنة اغتصاب الأطفال. مثلا السن القانوني للزنا في البرازيل 13، في الأرجنتين 18. يعني شوف هذه الدول متجاورة، هذا هني هذا يعاقبك، شوف طرائق القودة، وهنا هنا الدعارة كذا. فتجد مثلا هذا الذي يعبدهم الذي يتبعهم من دون الله، تجد لو ذهب إلى هذه البلاد تصير هذه مقبولة، لو ذهب إلى هذه البلاد تصير هذه مقبولة، وهكذا. لأنه ما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الناس لا يفصل بينهم إلا كتاب منزل. أنت وضعت الكتاب المنزل وراءك ظهريا، خلاص أبشر بالخلاف، الخلاف الذي لا ينضبط. لهذا أهل العلم أقل الناس اختلافا، يعني حتى لا يمكن لهم أن يتناقض. اليوم مثلا صار من ثقافة الناس مما عادوه من سيرة الفلاسفة الأوائل الجدل. قديما أيام اليونان لما ظهر السوفسطائية، وظهر فلاسفة يخالفون السوفسطائية، فصار كيف ينتهي، كيف يعني هذا يجلس هذا وهذا يتحاور محاورات أفلاطون ساعتين ثلاثة، كل واحد اللي يخطر على باله يرميه، ما في حجج، حجج قاطعة. فيظلون ثلاث ساعات أربع، بعدين كل واحد يمشي وكل واحد له رأيه. فاليوم لما لم يصر هناك كتاب منزل بين الناس، وكتاب السنة نحيت وراءهم ظهرية، والعجيب أنهم مثلا لو جاءك يتحدث عن تحكيم الشريعة يقول لك الفقهاء يا أخي يختلفون. طيب هم يختلفون في تفاصيل، لكن اللي اختلفوا فيه اختار بين ما اختلفوا فيه، مما اختلفوا فيه رجح بالأكثرية، رجح بكذا، رجح برأي الحاكم، كلهم يرون جواز أنك تتمثل. لكنك لماذا باختلاف أهواء الناس عرفت كيف ترجح؟ ولما الخلف حتى بعضهم، يعني بعض الناس لما غلا في محاربة المذهبية، يعني يذكر هذا بعض المنظرين أنه والله السلطان العثماني أراد أن يجعل قانون موحد. طبعا أول شيء جايب تقنين الشريعة، يعني هذه النقطة فيها نظر، الشريعة تجعل القاضي، والقاضي مضبوط داخل منظومة معينة. يعني أنت اليوم ولايات أمريكا نفسها، أمريكا كلها على بعضها ما تحكم بحكم واحد، كل ولاية لها حكم لوحده وبالأهواء. فجاء وعرضه على الفقهاء، فلما اختلفوا الفقهاء في المذاهب راح جاب القانون الفرنسي، يعني على أساس أنه إيش يبي يظهر أن هذا السلطان الخبيث أنه والله المشكلة من الفقهاء. أول شيء هم 3000 سنة يعني من بظهرهم يحكمون مذهب الحنف ويتعصبون له. أنا أقول لك أي زيادة على ذلك. طيب أنت الآن الفقهاء اختلفوا، تذهب إلى قانون غربي فتخالف حتى ما اتفقوا عليه، يعني هذا عذر أقبح من ذنب. والعجيب أنه دائما يذكر مثل هذا السياق في إشكالية العصبية المذهبية، كان ذكر أحد منظري الإخوان نسيت سعيد حول وكذا، وكثير من الناس ينقل هذه الكلمة، وهذه الكلمة غبية، يعني هذا شيء يعني نقل غبي وطريقة غبية في التعامل. وكثير من يتحمسون لمحاربة التمذهب يذكرون مثل هذا الكلام الغبي جدا، وهذا واضح. هؤلاء ناس متغربين، يعني هؤلاء السلاطين العثمانيين خصهم متأخرين منهم، عامتهم عقولهم غربية تماما، يعني كانوا مملكة غربية، حتى عامتهم أخوالهم، هذا أمة إيطالية، هذا أمة ألمانية، هذا أمة كذا، عامتهم أصلا. حتى أحد السلاطين مثل عبد العزيز هذا يمكن قبل الأخير لما زار مصر كانت سابقة، ما فيهم أحد كان يزور البلدان العربية نهائيا، والله ما قرأت في سيرة أحد منهم أن يحج ويعتبر أصلا، ومجرد ما يحكم يقتل إخوانه. يعني هذا من إنسان معتد بالشريعة، شيء عجيب والله. يعني عندهم هذا طقس من سليمان القانوني وانت جاي، يمكن طقس معروف، استلم قتل إخوانه 6-7 يقتلهم رأسا. رحمك الله، وعلى أساس إن هذا عز على الاختلاف، هذا اللي هذا عقله، والله إنه شو اسمه، يعني الخلاف لا حول ولا قوة إلا بالله. أي يقول المصنف جواز الساعة. طيب كلما أحدث له الشيطان. طيب هنا نقف. طيب هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.